أيهما أفضل، الزواج أم عدمه، مع العلم أن عددا من كبار العلماء كانوا عزابا كالطبري شيخ المفسرين وابن تيمية إمام أهل السنة والعقيدة والمجاهد في سبيل الله وغيرهما، ثم أبناء علماء الشيعة يتبعون آباءهم في العلم كما هو ملموس بخلاف أبناء علماء السنة، ويعني في القرية في القرن الأخير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا كلام في أن الزواج هو سنة، ولا كلام في أن الواجب على المؤمنين أن يعتنوا بالزواج ولا يتركوه، وإن تركه بعض الناس لأسباب، قد تكون تركها لأنها في شهوة، قد يكون شغل عنه، قد يكون لأسباب ما علمناها. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فقد حث على الزواج، وقبل ذلك في كتاب الله الله جل وقال فانكحوا ما طاب لكم من النساء أو أنكحوا إلى أنكم صالحاتهم وإمائكم. فالزواج أمر مطلوب لا بد منه، وهو واجب في الجملة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال يا معشر الشباب إن استطاع أن لا يتزوج فإنه غض البصر وأحسن الفرد، ومن لم يستطع أن يبصر فإنه له وجاء، وتزوج الولود الوجود فإنه يخالف يوم القيامة. فالمقصود أنه صلى الله عليه وسلم حتى على الزواج كما حتى عليه كتاب الله عز وجل. فالقول بأن الزواج يفرق أو يفرق غرفه أو كذا هذا منكر من القول، ولو فعل ذلك بعض الناس إن صح أن ابن جرير يتزوج أو صح أن الشيخ جامع يتزوج قد يكون له معذار، لكن ليس حجة في هذا الأمر. الرسول صلى الله عليه وسلم قد بين هذا الشيء، لو بينه الرسول بينه الله، ليس لأحد كلام في مخالفة ذلك كائنا من كان، بل يجب أن يخالف بقول الله ورسوله ولو تركه كثير من الناس، فلا عبرة بتركهم لأنهم قد يكونوا معذورين، وأيضا ليس حجة فيما يخالف شرع الله. صدرت في بعض المدارس تعليمات للتلاميذ الأمر هنا بالوجوب يا شيخنا أم بالتخيير؟ الوجوب على الصحيح، وقال بعضها العلم يجب عند خوف الفاحشة كشدته الشهوة، ولكن الأصل هو الوجوب مطلقة إذا قدر، لأنه إذا قدر يحصل فرده بذلك ويتباعد عن أسباب الشر. أما العاجز